الفقرة التالية في حفلنا الساهر للفنان الشعبي محمد رشدي، ويدخل الزميل علي فايق زغلول الآن ليقدم الفنان محمد رشدي على المسرح. أما الآن سيداتي وسادتي، فمع الفنان الذي غنى الموال في أحلى صوره وغنى الأغنية الشعبية في أصدق تعبير، مع الفنان محمد رشدي. خلينا زمن، خلينا الهوى وعرفناه وعرفنا الهوى في اللمة وعرفنا الهوى وحدناه كان العيون والحبابي وعدت من كل أحبابي كان العيون والحبابي وعدت من كل أحبابي كاتب اسم على لوح بابي وقال لي قال لي أنا مش عارفة انت مين قال لي انت مين أنا مش عارفة انت مين قولوا له يا عشيق أخدك مني الصفق أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أخدك مني الصفق أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أخدك مني الصفار أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أخدك مني الصفار أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر لو كان القلب خالي لو ما سهرتش ليالي لو كان القلب خالي لو ما سهرتش ليالي لو كنت سألت روحي ما جرالي اللي جرالي نصيبي دهت فيها الحكاية وضيعت حبيبي من المدن يا بايا اهي طلعت من نصيبي دهت فيها الحكاية وضيعت حبيبي ضيعت حبيبي وكان الحس التاني وكان الحس التاني وكان الاسم التاني وكان الحس التاني بكلام ماهوش كلامي ولا يعرفوش لساني وكان الاسم التاني وكان يمس الثاني وكان يحس الثاني بكلام ماهوش كلامي ولا يعرفوا said.